الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من ومن يضلل الله فما له من هاد ومن أليس الله بعزيز ذي انتقام قل أفرأيتم ما هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أو فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها والتي لم تمت في منامها

حينما ينام الإنسان يتوفاه الله عز وجل، فإذا كان في أجله أمد أعاد إليه الحياة مرة أخرى. ولعل ذلك نستمع إليه في قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تدركنا وتلحق أولانا بأخرانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا؟ صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء. اللهم لا تستدرينا بالنعم ولا تفاجئنا بالنقم ولا تجعلنا عبرة فإنك صاحب الفضل والكرم يا رب. طاب الرجاء بهجرة المختار، طاب الرجاء بهجرة المختار، رمز السلام ومصدر والناس فيها نوم والكون موعود مع الأسرار، في ليلة جمع الأمان مع الكرى والليل يكتب صفحة لنهاري وبرفقة الصديق كانت رحلة قدسية عزت بكل فخار حارت قريش حارت قريش فلم ينالوا حظهم فالحارس المولى العظيم وبرفقة الصديق كانت رحلة قدسية عزت بكل فخار حارت قريش فلم ينالوا حظهم فالحارس المولى العظيم الباري باضت حمامات السلام ورتلت آي المدائح عند باب والله أعمى الحاقدين فلم يروا قدم النبي الهاشم المختار باضت حمامات السلام باضت حمامات السلام ورتلت آي المدائح عند باب الغار والغار ينظر للأحبة باسما والغار رحب بالأحبة باسما يا سعده بالكوكب غنت عناكبه بلحن هائل وشدت حمائمه مع القيثار غنت عناكبه بلحن هائل وشدت حمائمه مع القيثار سر يا محمد سر يا رسول الله سر يا حبيب الله سر يا محمد مطمئنا آمنا في نور ربك في حمل

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة المفتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. قدم قبله فاصلا من الافتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، والتي حركت أشواقنا لرحلة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هجرته العظيمة التي كان لها أكبر الأثر في حياة الإسلام والمسلمين، وكان بها دروس عظيمة. من هذه الدروس كيفية اختيار الصاحب، كيفية اختيار الصديق الذي يبيع نفسه في سبيل نجاة أخيه. لا تصاحب أبدا هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لا تصاحب من في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لا تصاحب أبدا من قال له الناس أؤمن أو آمن قال له فيقول لا أؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لا تصاحب أبدا من يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، إلى أن يقول الله تبارك وتعالى فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. في مقابل ذلك الأخلاء المتحابون على منابر من نور يوم القيامة، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. نعم، فما كل من تهواه يهواك قلبه، وما كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب حتى يقام للصلاة نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، بعدها يقام للصلاة التي سيأمنا فيها بمشيئة الله عز وجل الدكتور على الله شحات الجمال. الآن مع التلاوة القرآنية العطرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي